نختم هذا اللقاء بسؤال للسائل أبو عبد الله من القصيم بريدة، يقول: من هم الخوارج وهل هم كفار أو مسلمين وجزاكم الله خيرا؟ الخوارج طائفة عندها غلو مجتهدة في الدين، عندهم اجتهاد في الصلاة والقراءة وغير ذلك، ولكن عندهم غلو يكفرون أهل المعاصي من شدة غلوهم، يرون من زنى كفر، من شرب الخمر كفر، من عق والديه كفر، يكفرون بالذنوب. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه يمرق مارقة يمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم، يمرقون بالإسلام ثم لا يعودون إليه. هؤلاء هم الخوارج، عندهم تنطع، إذا قرأوا تعجب قراءتهم، صلوا تعجب صلاتهم، ولكنهم عندهم غلو في تكفير الناس، يرون من زنى كفر، من سرق كفر، من شرب الخمر كفر. فلهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون بالإسلام مروق السم والرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل أحد، فإن في أينما لقيتهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. والجمهور على أنهم عصاة مبتدعة ضالون، لكن لا يكفرونهم، والصواب أنهم كفار بهذا، فإن قول أن يمرقون بالإسلام ثم لا يعودون إليه دليل على أنهم كفار، ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل أحد عاد كفار. فالصحيح والظاهر من الأدلة أنهم بهذا التنطع وبتكفيرهم المسلمين وتخليدهم في النار أنهم كفار بهذا، يعني يرون العاصي كافر مخلد في النار، وهذا ضلالا بعيدا والعياذ بالله وخروج عن دائرة الإسلام، نسأل الله العافية. نسأل الله العفو والعافية. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس صوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.